في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. تكرم أوصال الفتى بعد موته، وهن إذا طال الزمان هباء، وأرواحنا كالراح إن طال حبسها، فلا بد يوما أن تكون سباء. يعيرنا لفظ المعرة أنها من العرع قوم في العرع غرباء، فإن إباء الليث ما حل أنفه بأن محلات الليوث أباء. وهل لحق التثريب سكان يثرب من الناس؟ لا بل في الرجال غباء، هم ضاربوا أولاد فهر وجالدوا على الدين، إذ وش الملوك عباء ضرابا يطير الفرخ عن وكر أمه، ويترك درع المرء وهي قباء. وذو نجب إن كان ما قيل صادقا، فما فيه إلا معشر نجباء. هل الدين إلا كاعب دون وصلها حجاب، ومهر معوز وحياء؟ وما قبلت نفسي من الخير لفظة، وإن طال ما فاهت به الخطباء. تفزع أعرابية إن جرت لها نواعب، يستعرضنها وظباء. وما الأربى للحي إلا مصفة، على أنهم في أمرهم أرباء. تعادت بنو قيس بن عيلان بالغنى، فثابوا كأن العسجد الثؤباء. ولولا القضاء الحكم أخبى واقد، ولم يبن حول الرافدين خباء. وعادوا إلى ما كان أنجاد عارض، رأوا أن رعيا في البلاد رباء. يبيئون قتلاهم بأكثر منهم، وإن قتلوا حرا فليس يباء. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.